الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، للزواج في الإسلام أهمية كبيرة ومنزلة جليلة، فالنكاح فطرة ربانية فطر الله الخلق عليها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهو آية من آيات الله الدالة على رحمة الله بالخلق وكمال علمه بما يصلح دينهم ودنياهم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو نواة لحياة اجتماعية ومحافظة على الجنس البشري، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال: والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وعبدة ورزقكم من الطيبات. أيها المسلم، ولما كان النكاح بهذه المنزلة فقد شرع في الديانات السابقة وفي شريعة الإسلام الشريعة الكاملة المكمل صالح العباد في الدنيا والآخرة، جاء الحث على الزواج وأنه من شعائر الإسلام، وبينت شريعة الإسلام القواعد والأسس التي ينبني عليها هذا العقد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وبينت الشريعة تفاصيل النكاح وما يقتضيه الحال، وجاء الترغيب فيه، فرغب الإسلام في الزواج وحث عليه. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ووعد المتعفف عن الحرام بأن يسر زواج الحلال وهي أولى، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها المسلم، وللنكاح في الإسلام مقاصد متعددة، فمن مقاصد النكاح أنه موافق لهدي المرسلين، وعلى رأسهم سيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومحمد صلى الله عليه وسلم تزوج وحث على الزواج، فأسس بيتا وأقام أسرة، وولد له وأنفق على بيته وأهله. وهو القائل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا خطب لك إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال أنس رضي الله عنه: أمر النبي كان النبي يأمر بالباء وينهى عن التبتل ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ونهى عن التبتل. تقول عائشة رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل، أي الامتناع عن الزواج. وقال سعد بن أبي وضع تبتله ولو أمر يغتصين، وطاف ببيوت رسول الله على القاء آخر. أما أنا فلا أزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مقاصد الزواج في الإسلام إعفاف الإنسان نفسه، إعفاف نفسه وإرواء الغريزة بالطريق المشروع. فإن هذه الغريزة، أعني الرغبة بالنكاح، غريزة في النفوس البشرية لا يستطيع الإنسان مقاومتها والتغلب عليها إلا بالطريق الشرعي. فالزواج هو السبب في إرواء الغريزة بالطريق المشروع. أما كتمانها وما كبتها فيسبب القلق، والإسلام لم يأتي للغية تلك الغريزة، لكن جاء لينظمها ويسلك بها الطريق المشروع. فلهذا حث على النكاح ورغب فيه. ومن المقاصد أيضا حماية الإسلام المجتمع أفرادا وجماعة من الآثار المدمرة بالامتناع عن الزواج بحصول العنوسة للنساء أولا، ثم إن الزاهد عن الزواج لا بد أن يقضي غريزة، أن يروي الغريزة بالطرق المذمومة، فيحصل انتشار الزنا والفساد وانحلال القيم والفضائل. أيها المسلم، وإن من الأخلاق السيئة التي تلي بها المجتمع حصول العنوسة في النساء كثيرا وزهد بعض الشباب عن الزواج. فالعنوسة بالنسوة أو زهد الشباب في الزواج مشكلة خطيرة، واجب المسلمين علاجها بالطرق المشروعة، لأن المجتمع المسلم وحدة متكاملة لا بد أن يعين بعضه بعضا. والمؤمنون كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمشاكل الاجتماعية حلها بتوفيق من الله بتعاون الكل على قدر كل باستطاعته، فهذا هو السبيل لذلك. وإذا تأمل المسلم هذه العنوسة وسمع تلك التقارير التي تعلن عن كثرة العنوسة، مع غض النظر عن هذه التقارير هل هي صحيحة كاملة أو مبالغوا فيها، المهم أنها منذر فمنذر شر وبلاء ومصيبة. وإذا نظر المسلم إلى أسباب تلك العنوسة ربما يتوصل إلى أن من وسائلها أولا امتناع بعض الفتيات أي سبب إكمال مراحل التعليم كلها من أولها إلى آخرها، فتظن بعض الفتيات أن زواجها يعيقها عن التعليم ويحول بينها وبين مواصلة مراحل التعليم العليا، وهذا تصور خاطئ، فإن زواجها لن يكون عائقا عن دراستها ولا حائلا بينها وبين التحصيل العلمي، بل قد يكون سببا في إقبالها وتحصيلها لو كانت تعقل. لكن للأسف الشديد قد تصغي آذان الأمهات أو الآباء والإخوان إلى هذا الرأي فيزهدون الفتى الزواج ويقولون أكمل الدراسة ولو مضى 3 عقود من عمره وأكثر، وهذا كله من الخطأ الذي ينبغي الأخوات أن ينتبهن لذلك. ومن أسباب العنوسة والأسف الشديد تطور النفقات الزوجية والمبالغات إما في المهور تارة وإما في الولائم والالتزامات التي شقي بها الكثير. إن غلاء المهور وتكاليف الزواج عموما قضية بالأسف الشديد قضية واقعية، لكننا لم نقدم حلولا لها ولم نسعى في تخفيفها، وكل مسؤول عنها من صغير وكبير، لكن من يقتدى به ويتأسى به يجب أن يكون موقف مشرف في هذه الأمور، لأن هذه التكاليف قد تحول بين كثير من شبابنا وبين الإقدام على الزواج، لا سيما إذا قل الصبر وضعف الإيمان وعظمت المغريات، فقد يشتغل بالمغريات والملهيات تصده عن هذا الواجب العظيم بالانغماس في الملذات والشهوات المحرمة. فلا بد الأمة من نظر في هذه القضية نظرة عدل وإنصاف من غير مبالغة. الإسلام دعا إلى الزواج وإعلانه ورغب فيه وحث على الوليمة وقال أولم ولو بشاذ، كل هذا حق وعدل، لكن يجب أن يكون بالوسط الذي ينبغي أن الذي يستطيع كل يستطيع الغالب أن يتخطاه. فهي قضية شائكة لا يحلها بتوفيق الله إلا جهود ذو التقى والخير والنوايا الصالحة. ومن أسباب العنوسة بالنساء نظر كثير من الفتيات لمن تقد الخطبة أي أنه ينظرن إلى مكان اجتماعية مالا أو منصبا أو جاه مالا أو منصبا أو جاه، وإذا لم يكن ذاك ثام بأن قصر الجاه أو قصر المنصب أو قلت الثروة فإن هذا المتقدم يرفض ولا يقبل، ولو كان ذا خلق ودين ولو كان مناسب وضعه الاجتماعي، لكن قلة المال أو ضعف المكان الاجتماعية تجعل بعض الفتيات يرفضن ذلك الإنسان ولو كان على مستوى من القيم والفضائل والأخلاق الطيبة ومناسب لوضعه الاجتماعي. ومن أسباب ذلك أيضا ما يسلكه بعض الأولياء من تعطيل زواج البنات، لماذا؟ لأنه يريد أن يستحوذ على مرتباتها ومصالحها المالية، يريد زوجا يخضع أن مرتب هذه الفتاة سيأخذه أبوها كله ولا يدع لها شيئا منه، بدعوى أنه أنفق عليها من صغرها، فهو يريد أن يحسب كل النفقات التي أنفق عليها ليعتاض بذلك بصداقها. هذا الجشع العظيم والطمع الزائد دليل على رذالة الأخلاق وخسة النفوس ودناءتها، فإن إنفاقك عليها دين وطاعة لله وامتثال لأمر الله فاحمد الله أن تقدم لها كفء ترضى دينه وأمانته ومرتبها دعه لها، فإنه لا يحل لك الاستيلاء على أموالها لا متزوجة ولا غير متزوجة. فرد الفتاة ومنع الأكفاء لأجل استحواذ على المرتب والمصالح المالية هذا كله من الخطأ والجهل. ومن أسباب العنوسة امتناع بعض فتياتنا من الزواج إن قيل إن هذا المتقدم له زوجة أخرى، فإذا أخذت أخرى فإن تسمع الصراخ والعويل والرد الشديد، كيف تقبل رجلا له امرأة أخرى وما تعلم لعل ذلك خير ولعل زواج بلا أخرى لا يضيق عليك ولا يؤثر عليك، فبقاؤك مع زوج وإن تعدد النسوة خير من عنوسة وذهاب العمر بلا فائدة ولا ثمرة. ومن أسباب العنوسة أيضا أن بعض المطلقات قد تصاب بالإحباط وترى أن طلاقها لا يمكن زواجها بعد زواج بعدها، فإن نظر المجتمع للمطلقة نظر قليل، لا ينظرون إلى المطلقة نظر احترام، يقولون هذه مطلقة فكيف تزوجها آخر، فتصاب بالإحباط في نفسها لما تواجهه من بعض التصورات الخاطئة من بعض أفراد المجتمع، وأن المطلقة لا يمكن زواج بها. فلماذا؟ ليس الطلاق عن عيب فيها، قد تكون طلقت لعيب في الزوج المطلق، وقد تكون طلقت أيضا لأن الله لم يكتب بينهما المودة والمحبة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف، فليس طلاقها عيبا يمنع الزواج بها. كل هذا من التصورات الخاطئة. ومن أسباب أيضا عنوسة النساء ما يسلك بعض شبابنا، يقول الزواج مبكر فيه التزام بالمسؤولية والتزام بالعائلة والبيت والالتزام وانقطاع الإنسان عن جلسائه وعن رفقائه وشلته، فلا بد أن يمضي العقد الثالث أو الرابع من عمره ثم يدخل الزواج. أما في العقد الثاني والثالث فيزهده من يزهده ويقول ما لك، أنت حر من تصرفك، تسافر وتذهب وترجع، لا يسأل عنك أحد أين ذهبت ولا أين جئت ولا أين كنت، أين سهرت في الليل، أين كنت في النهار، أي مكان ذهبت إليه. إذا تزوجت ستكون الزوجة تسأل عنك عن مجيئك عن غيابك، أين ذهبت، أين أتيت، من صاحبت، من رافقت، يقول أنا لست مستعدا لهذه المسؤولية، سأبقى حرا بلا زواج ولو مضى معظم العام. وهذا تصرف خاطئ ونظرة دنيئة ونظرة قاصرة. فالواجب على الشاب المسلم إذا توفرت أسباب الزواج وأعين على ذلك أن يبادر به إعفافا لنفسه وغضا لبصره وسكونا لنفسه. أيها المسلمون، فلنتقي الله في أنفسنا وفي فتياتنا، ونحاول أن نسعى في زوجهن بكل ما أعطينا من إمكانيات، وأن يحمد العبد ربه إذا تقدم لفتياته من فيه دين وخلق وأمانة، فإن هذه الفتاة أمانة في أعناق أبيها وأمها إلى أن يسلم زوج ذو تقى وصلاح تسعد به في حياتها. هذا شرع الله، فتمسكوا بشريعة ربكم وقوموا بما أوجب الله عليكم. نسأل الله للجميع الثبات على الحق والعفة عن محارم الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيتها الأخوات المسلمات، أوصيكن بتقوى الله، أوصيكن بتقوى قبل كل شيء، ثم أوصيكن بقبول من تقدمكن من ذوي الكفاءات في الدين والأخلاق والفضيلة، وإياكن والاعتلاء والتعلل بالأعذار الواهية. تقبلوا الزواج في أثناء شبابكم وتكامل قوتكم قبل أن يبلغ قطار الزواج. في الزواج كنا راحة للنفس واستقامة للحال وحصولا للولد وتربية للأجيال وخير في الدنيا والآخرة. إياك أن تردي أي فتاة أخا مستقدم إليك في ذو دين وخلق، يسأل الأب عنه واسألي عنه وتأكدي من حاله، ثم استخير الله في كل الأمور. أيتها الأخت المسلمة، إياك رد الزواج، فإن ردك للأكفاء بلية عليك. إياك أن تكون عبئا على أبوك أو أمك، إياك أن تكون عبئا على أبوك أو أمك، إياك أن تكون عالة على إخوانك وأقاربك، إياك أن ترضي بأن تكوني عالة على المجتمع على إخوانك وآل بيتك. ينظرون إليك نظرا قاصرا ويرونك أنك ثقيلة عليهم وأنك، فإذا تقدم الكفو ذو الدين والأخلاق والمروءة والسمت الحسن، فاحمد الله على هذه النعمة وسارعي في القبول، واستخير الله قبل كل شيء، وشاوري من تثقين بديني وأمانته. وإياك ومن يثبطك عن الزواج من الأخوات أو الإخوان، ومن يصور الزواج بأنه ثقل وبلاء وتبعات، احذري تلك الصورة الخاطئة، واقبلي هذا الزواج بعد التأكد والاستخارة الله والاستشارة الشرعية، فإن هذا خلق حسن. واحذر الأعذار الواهية والمثبطة عن هذا الأمر الشرعي. حفظ الله الجميع وستر على الجميع بستره، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وإنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم كن له عونا وناصرا في كل ما أهمه. اللهم أمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفقه لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، والبركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهده نائب بن عبد العزيز كل خير، وأعنه على مسؤوليته، وسدده في أقواله وأعماله. ربنا اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث